لما يأتي فهم النصوص يقول لا الرسول ما كذا والرسول قال، هو لا في العير ولا في النذير، ليوقعه الشيطان في شبكة القول على الله بغير علم، وهي جريمة عدها ابن القيم أعظم من الشرك. فكم من محزون عليه عباد الله، تجده لا يزني، لا يشرب خمر، أعفى لحيته، يبر أمة، لا إله إلا الله، ويسابق في الخيرات، ثم تأتي معصيته أنه تكلم ولو في مجلس واحد كلمة على الله بغير علم، ما تاب منها فلقي الله بها، ما أسوأ خاتمته حينئذ إلا أن يتوب، بقى الله حكم ما قاله. ولو كان في مقدم مقدمات النضال، أنا أقول حتى لإخوانا لا تنصروا الحق بشيء ما تعرفونه، نصرة الحق تكون بعلم، لا تنصر الحق بشيء ما تعرفه، تقول الغاية بر الوسيلة، المهم أن أنصر الحق ولو بكلام غير علمي، لا، ما مطلوب منك هذا، اطلب العلم واحكم القواعد واعرض بضاعتك على العلماء، حتى إذا رأيت أن صوابك أكثر من خطأك اعرف أنك شققت الطريق، ثم بعد ذلك الحمد لله، كما يفعلون اليوم ما يسمونهم بأطبة الامتياز، يدرس بعضهم الطب 6 سنين، يدرس عند الشيوخ الطب، ولما طب بعد 6 سنين يشوف الطبيب هو يصلح يفتح بطون المرضى ويوصف لهم الدواء، تجي لجنة 5 6 هو وسطهم يقول اكشف على المريض هذا شو، وش عندك يا عم، يقول والله حس بسخونة مع استفراغ، لا تحس بتنميل القدم، يسمع أسئلته فيحكمون، يقول ليش يسأل عن التنميل، ما لا دخل هذه بعد، ما تصلح طبيبا. فالمهم يقيمون من الأسئلة يقيمونها عليه، يقيمون هم من أهل العلم، من أهل العلم الطب ولا، ثم يحكموا أنه من أهل العلم ويتركونه حال سبيله يجتهد في بطون المرضى موثوق فيه. كذلك الطالب يجلس عند الشيوخ، ما يقعد في المكتبة لوحده مثل الخوارج، يجلس عند الشيوخ يستفيد يستفيد، ثم يبدأ يعرض بضاعته عليه، مو البضاعة المسروقة، هذا ترى يغش نفسه، وحتى يكون عند الشيخ يأخذ منه تزكية، يروح يسرق بضاعة من أهل العلم الثانيين ويقول هذا شوف عملي يا شيخ، والله عملك أنت يبدأ من العلم وثم يعطيه تزكية، هذا غش، يعطيه بضاعته يكون أمين. فأعطاه مرة بعد مرة مرة بعد مرة، ورأى أن صواباته أكثر كثير من خطأه في الاجتهاد والوصول للمعلومة الصحيحة، فحينئذ يقول له العالم توكل على الله، شق الطريق، معك حذاؤك وسقاؤك. أما اليوم من غير هذه المقدمة تجد إنسان قرأ كلمتين أو 3 يجادل في المجلس ويصيح ويرى أنه مغبون إذا قلت له لا تكلم على غير علم. وبالأمس أدعو بعض هؤلاء إلى هذا وأقول لا، الكلام الله غير لا يجوز، دع الكلام هذا لأهل العلم إلى آخره، ومتى كان العلم حكرا على فلان وفلان، وش هذا الكلام هذا، أو نعم أو قال الدين ليس حكرا على فلان وفلان، قلت هذه الكلمة لها احتمالا، إذا قلت الدين ليس حكر على فلان وتعني أن يتكلم في العلم أي إنسان، هذا جناية في دين الرحمن واستدراك عليه سبحانه، قال فاسألوا أهل الذكر، إن كنت تقصد الدين ليس حكر على فلان أنه يجب أن يتدين كل أحد يسمع العلم، هذا حق، هذا الكلام المبهم يجب أن تتوب منه، لأن الله قال في كتابه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وفي سنن ابن ماجه وغيره وعند غيره إياك وما يعتذر منه، لا تتكلم بكلام محتمل تحتاج إلى اعتذار منه إذا سمعك فقيه يقول لك هذا فيه احتمال، أفصح إيش معنى الدين ما حكر على أحد، يعني يتكلم في الدين أي أحد يعني بغير علم وبعلم، غلط هذا. فتربوا عباد الله أن تصبروا وتمسكوا لسركم في المجالس ولا تنطلق كلمة منكم إلا بعلم. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هذا هو الضلال، يقول به أن في جاءه العلم ولا يريد المقصد الحسن، لو يريد نصر المجاهدين وكذا مقصده حسن، لكن الوسيلة خاطئة، فسيقول الأمر به ليش إلى الضلال، إلى الضلال. نعم، حتى صاحب السنة إذا جادل صاحب بدعة لينصر السنة وبغير علم سيضل هو ربما، لأنه سلك الطريق غير الصحيح، فربما فتح في أثناء النقاش على نفسه أبواب فاعتنقها وغير قوله بعد نقاش المبتدع لأنه هو نفسه استدل وتكلم على أخبار العلم ألزمه صاحب بدعة بهذا القول فرجع إلى كلام صاحب البدعة، لأن المقدمات غير صحيحة التي يذكرها في النقاش. فلا بد أن يكون بعلم وصدق نية وإرادة خير للإسلام والدعوة، وليس لي وراء مكانه أو ينتصر على صاحبه في المجلس، هذه نية سوء يعذب عليه يوم القيامة. من ترك أنا أعاده ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. إذن لا يكون كلامك مع من تدعوه دوران، ألزمه منهج السلف بالأدلة، فإذا رأيت أنه قنع أن يقدم قول السلف على قوله، فحينئذ قل له إن كان من أصحاب الثورات فرضا وتكفير الحكام ليحكم غير ما أنزل الله والخروج عليهم، قل لهم فحضر أنس وابن عمر وابن عباس عصر الحجاج وكان يحكم بغير ما أنزل الله وكان يسفك الدماء ويقتل العلماء، فمن فنهم فرج فهم أن التغيير يكون بالخروج عليه بالسيف أو إحداث جهاد، خلاص ذلك الساعة يجب عليه أن يصمت. وآخر ما تتوصل إليه العقليات، يقول متى ننتصر؟ قل له هذا هو الحق ولا لا؟ يقول حق، لكن متى لو حققناه ننتصر؟ فقل له الجادة ولو طالت، هذا الوقت تصل فاصبر حتى لو كان ولو بعد حين. نعم. نكمل الآن باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، ولكن نريد منكم أن تذكروا لنا بعض الأسباب قبل أن نكمل فنقرأ الآيات، نعم، لنعلم لماذا البدعة، أن البدعة أشد من الكبائر. نعم. أولا من البدعة فيها استدراك على الله، لا شك البدعة فيها استدراك على الله، المعصية ما فيها استدراك على الله، قال الشاطبي والمبتدع مستدرك على الله، وأقبح بذلك من ذنب وجرم. فالاستدراك على الله معناه نسبته إلى نقص العلم والحكمة، أنك ما تستدرك لأحد إلا تعتقد أن قولك أحسن منه، هذا كان على الله ويلك. ثاني، لماذا البدعة أشد من الكبائر؟ يعني جنس البدعة أشد من جنس الكبائر. المعصية من جنس البدعة من جنس الشبهات، لا شك. فإذا كانت البدعة من جنس الشبهات فهي أقوى من المعصية، لأنه يتعلق بها صاحبها. قال النووي والإيراد الشيطاني على قلب ابن آدم على قسمين، قسم شبهة الشيطان ترى يحدث لك شبهة هو بنفسه من غير تجلس إلا مبتدع، فقال هذا النوع لا بد تجلس فيه إلى عالم. ما الدليل عليه من السنة؟ ما جاء في مسند أحمد أن الصحابة جاؤوا إلى النبي علقت شبهة في قلوبهم، في قلوب بعضهم عفوا، فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما إن لو يخر من السماء أو يكون حمم لا يحدث به، يكون حمما لا يحدث به، وهو خلق الله الأرض خلق السماء من خلق. فعلمهم النبي العلم، داء الجهل ودواءه العلم، فينتهي ويقول آمنت بالله ورسوله. وجاءت أيضا أحاديث أخرى في هذا. القسم الثاني قسم يورد الشيطان على القلب لا يحتاج تجلس فيه العالم، يكفي فيه الاستعاذة، كأن يلقي في بالك أن فلان يريد بك شر بهذا الكلام أو بهذا المزاح، هذا يريد أن يلقنك سوء الظن حتى تبغضه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تغضب في المجلس مع شخص حتى تريد أن تضربه، أو تفجر فتسب أمه فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي في هذا الباب أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه، هذا الإيراد الذي لا يحتاج إلى عالم تجلس إليه يرفع عنك الشبهة، هو الإيراد الشيطاني في سوء الظن، في الخصومات، في الغضب، استعاذة فقط. فإذا لا يكفي في إيراد الشبهات على القلب أن تستعيذ بالله، ورد شبهة عليك منعتك من حق لك أن تعرفه أن توقن بها، فلا تقول أعوذ بالله أعوذ بالله وتعتقد زوالها. إذا أوردها مبتدع وسمعتها اذهب إلى عالم يفكها لك، قل هذا قال كذا، من رد عليه حتى تعالج نفسك. وهذه فائدة وجود العلماء أطباء القلوب لإقامة قال الله في العلم، وفائدة إرسال النبي وبعثته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، تزكية العلم لا شك يزكي، فيتطهر الرجل بعد ما يرد على العالم الإيراد فيرد عليه العالم، يرد على المبتدع ذاك الإيراد فيطهر قلبه ويستريح سبحان الله ويثبت. هنا لابد من الجلوس لعالم متمكن عند الإيراد البدع، ولذلك أصلا لا تعرض نفسك للخطر تجلس مع أهل البدع، لكن قد يحدث شيء ما لك فيه سلطان على نفسك تقحم، أول ما تفتح صفحة تقرأ وإذا بالشبهة علقت ما رجعت لها، هذا ابتلاء من الله ليعلم الله كيف تفعل هذه الشبهة، تقبلها ولا تذهب العالم يردها. وإلا في الأصل لا يجوز تذهب إلى البدع وتقول أختبرهم أرد عليهم، هذا هو منهج السلف، قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم لا في الماسنجر ولا في، تقول بقصد أدعوهم ما دام أنهم مبتدعة عندهم علم يلبسون به، ليسوا جهال تستطيع أن تدعوهم بالحكمة وحسن الخاب والعلم النافع. ومن ذلك ما لوحظ أن النبي أمر بقتال الخوارج، لكن حكام الجور أمر بالصبر عليهم، حكام الجور عندهم إيش؟ معاصي، أمر بالصبر عليها، أما أهل البدع من الخوارج أمر بقتالهم، فقال لئن ألفيتنهم لقتلنهم قتل عاد، هذا يدل على خطورة البدع. ولأنها حينئذ قرأنا الآيات، اقرأ ما ظل قرأنا إن الله لا يغفر، في الدرس الذي مضى عرفنا البدعة وأنها تنقسم إلى قسمين وأنها من الكبائر لأنه توعد بها على النار، وذكرنا مسائل في البدعة ولم نقرأ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، سبحان الله، ما الذي جعل الشيخ الله يرحمه يأتي بهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في التحذير من البدعة وبيان أنها أشد من الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن البدعة إيش؟ ها؟ لأن البدعة وسيلة للشرك، والوسيلة تعطى حكم المقصد. نعم. ويمكن على هذا الحال، على من عرف الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة الأكبر، تعريف البدعة بأن شرك أصغر، فحينئذ على قول أنها لا تغفر. نعم. ما الدليل على أن البدعة وسيلة للشرك؟ منها ما يكون أو غالبها ما قد يكون وسيلة للشرك أو تؤول إليه، مثل بدعة التوسلات، وأن أول شرك ظهر في الأرض بفعل البدع، فمن أجل ذلك الشيخ خوفك من عاقبة الشرك لتسد كل ذريعة إلى الشرك، ومن سد الذرائع ترك البدع. ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم. هذا جواب ما تساءل به أو يتساءل عنه بعضكم من إيراد أوردته، هل يمكن الشيطان أن يقذف بالشبهة في القلب من غير جلوس المبتدع؟ نعم، تكون هذا في السيارة تنتظر الإشارة فيلقي في قلبك بعد ما خرجت من درس، ممكن. إذن كيف تتحصل من هذه الإرادات؟ تطلب العلم، لازم الحلقات لا تتغيب حقيقة. فهنا لما ضعف العلم عند قوم نوح أوحى الشيطان إليهم بهذه البدعة، أن يتقربوا إلى الله بما لم يأذن به الله، بأن يحيوا قلوبهم بذكرى الزهاد العباد هؤلاء أود وسواع ويغوث بتصوير التصاوير لهم، وجعلها من جنس العبادات المهيجة لذكر رب الأرض والسماوات، فإذا رأوهم نشطوا وذكروا مآثرهم فأحيوا بهذه الصور ذكراهم، فكانت بدعة. وهذا مثل بدعة الصوفية الآن، يقولوا حتى تنشط في الذكر ويقبل منك الدعاء أو كذا، إذا جئت تدعو استحضر صورة شيخك أمامك، إيه استحضر صورته ملامحه وكذا أمامك عياذا بالله، فهذه بدعة. فإن خاطبه ودعاه فهذا شرك أكبر. قال مما يقوي عندك الدعاء أن تذكر شيخك، حطه بين عينيك. هل النبي قال ضعونه بين عيونكم وانت تدعون؟ فكيف الشيوخ هذا ولا ما قال هذا؟ وحينئذ وضعوا التصاوير في المجالس فكانت بدعة، من أوائل بدع البشرية، لم تكن هي أول بدعة في الأرض، سبحان الله، بدعة قوم نوح. ما أذكر هابيل وقابيل أولاد آدم من أوائل أنهم ابتدعوا، لا أذكر هذا، لا أذكر يعني شيء يدل على أن أحدهم وقع في بدعة، لكن وسوس لهم الشيطان لعلها بأول بدعة في الأرض أو من أوائل. فلما فعلوا هذه البدعة كانت وسيلة للوقوع في إيش؟ الشرك. إذ أن الشيطان استنى بهم، انتظر بهم حتى ذهب الجيل الأول، فجاء الجيل الذي بعده، جيل عند ضعف العلم وسوس بالبدع، وعند تمسخه وموت العلماء يوسوس بالشرك ويستعمل ما استقر في الأمة من البدع ليحوله إلى الشرك. احذروا الشيطان عباد الله وما يلقيه في قلوبكم من الابتداع والتحسين العقلي، وترى أشياء كثير وقعت فيها أنت وهي من جنس البدع، ترى أول من أحاها لك الشيطان، وإن شئت أذكرك ببعضها، فإنك تقول في أقول لك في نفسك من أول من أحدثه في نفسك؟ فلا تجد إلا أن تكون مقلدا، إلا أن تكون مقلدا. فهو يهيج في قلبك أن تستحسن شيء ويعرف ما هذا الدليل، ويعرف أنها بدعة، ليوقعك في البدعة ليجلبك بعد ذلك إلى الشرك الأكبر. واجب على العلماء حينئذ أن ينكروا البدع أول بأول، وينكروا على أهل البدع، لأن الإنكار على البدع يقلص أو يحجم أو يحد من البدعة حتى لا يكون الشرك في الأرض. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف نهى عن البدعة لأنه وسيلة للشرك، في قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. قال ذلك وهو في سكرات الموت، كما تقول عائشة وابن عباس، قال لما نزل بالنبي أو لما نزل به الموت، وهذا يدل أن الموت سيأتيك أنت، النبي جاءه الموت، فلا تفرح بالدنيا وتقول غدا أتوب، الآن تف إلى الله وأصلح بالك وأصلح حالك، لأن النبي إذا جاءه الموت أنت بيجيك الموت، فلماذا تنتظر بنفسك وتقول غدا أتوب؟ قد تكون ليلتك الليلة الموت، تذهب الدار الآخرة، ما تدرك رمضان، لما تقول في نفسك أنا إن مت فسكون آخر الناس؟ إيش المزية اللي عند الله؟ بتكون أحسن من رسول الله مزيتك؟ يعني ما يمكن. ورسول الله توفاه الله من 63. نعم. فقال لما نزل بالنبي الموت طفق يخص يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها رفعها، فقال لعنة الله اليهود والنصارى تأخذ قرون بها المسجد، خايف على الأمة أن إذا تقلدت البدعة بأن تتقرب إلى الله بإكرام الصالحين واعتقاد احترامهم ببناء قبور في المساجد إكراما لهم، أن البدعة هذه تؤول بهم إلى إيش؟ إلى الشرك. وبالفعل أول شرك الرافضة الصوفية هذا هو، أول من دخل القبور أدخل القبور في المساجد الرافضة والصوفية، ملأوا الأرض بها، ملأوا المساجد بالقبور. وحينئذ لا يزال الرجل يدخل المسجد فيصلي في مسجد فيه قبر الذي بني ضريح ووضع عليه الفخم من المرمر النقي الغالي الثمن، وساطعت عليه الأنوار والستور من الحرير والكتابات الراقية، وإذا به وهو يصلي قلبه يتعلق بصاحب القبر. أن ما فعلوا هذا كله إلا له مكان عند الله، ومن مكانته أنه يقبل الشفاعة، فيبدأ يدعوه الناس ويشركوا إذا دخلوا القبر يصلون فيه. ولا فالبدع لما كان يقول أمره إلى الشرك، استدل الشيخ بهذه الآية إن الله لا يغفر، احذر أيها المبتدع لا تقوم بالبدعة ولا تنصر أهلها، فإنك إذا وقعت فيها فيمكن أن تجر لك للشرك، فحينئذ تخلد في النار فلا يغفر لك الجبار. هذا هو ما يريد الشيخ بإيراد هذه الآية في بيان أن البدعة أعظم من الشرك. والشرك الأصغر اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم كل ما سمته الشريعة شركا ولم يكن أكبر، أن قول أن الله لا يغفر أن يشرك به اختلف العلماء، منهم من قال لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر، منهم قال لا يغفر الشرك الأكبر أما الأصغر تحت المشيئة. اختار ابن تيمية أن الله لا يغفر يعني الآية شركا به، فهي نكرة في سياق النفي. نعم، فحينئذ لا تكون مجرد كبيرة من الكبائر تحت المشيئة. وخالفوا السعدي، وقول السعدي هو الصحيح. فالسعدي يقول أن الشرك الأصغر من جملة الكبائر كالرياء تحت المشيئة، أو الحلف بغير الله، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. واستدل على ذلك لأنها يلزم من القول بأننا قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر والأصغر، يعني يلزمه أن يحكم بحبوط عمل المشرك شرك أصغر كله في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عملك مفرد مضاف يدل على العموم، فهل معنى ذلك أن من راء مرة في صلاته يحبط عمله كله، أو ذلك الموضع الصلاة فقط؟ الصلاة فقط. أنا أغنى الشركاء عن الشرك في صحيح مسلم عن الله، يقول النبي من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فقال بما أن الرجل لا يقول حينئذ أنه يحبط عمله كله إذا وقع في الشرك أخذ من هذه الآية، فليقول في تلك الآية أيضا الله لا يغفر أن يشرك به أيضا أنه وإن كان عام لكنه يراد به خصوص الأكبر ليس الأصغر يدخل فيه. وهذا قول السعدي وهو قول موفق كما ترى. ولكن مع ذلك الشرك في أحد تعريفاته الأصغر كما قال بعض العلماء ما كان وسيلة الأكبر، كمن يدعو الله عند قبر رجل صالح هذا بدعة لكنه وسيلة للشرك الأكبر فصار شرك أصغر، كمن يذبح عند قبر رجل صالح شرك أصغر. فلما كان الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر فبهذا المعنى يجب أن يخاف العبد أو يخوف بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فسيؤول بك الأمر إلى أن تشرك الشرك الأكبر، فحينئذ تخلد في النار. فيجب عليك الحذر من صغار البدع وكبارها، مع أنه ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها، تسمى البدع شرك من جهة أنها وسيلة له، على هذا التعريف يعني. فحينئذ يجب أن تحذرها ولا تقع فيها. نعم. نعم. يعني المبتدع هل هو يشرك الشرك الذي جاء في الآية إذا فعل ما تقول؟ لا شك ولا ريب أن إذا أشرك بهواه كما فعلت اليهود في إنكار النبوة، أفرأيت أن اتخذ إلهه هواه فبهواه عبد غير الله، يعني عبد هواه فاستحل به ما حرم الله. فالمبتدع يهوى الشيء ويستدل له بالشبه، ولكن هل هذا في نفسه شرك أكبر أو قد يكون وسيلة للشرك الأكبر؟ رجعنا أنه سيكون تكون هذه المقدمة وسيلة لإحداث البدعة، وحينئذ سيكون مصيره إلى الشرك الأكبر، لأنه ليس مجرد أن يفعل هذا واستحسن الشيء واستدل به يكون مشرك شرك أكبر، يكون مبتدعا. طيب، ولعل الآية الأخرى لا هي التي تدل على هذا المراد. اقرأ الآية الأخرى. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. نعم، قال الله سبحانه وتعالى في بيان أن البدعة، قال الشيخ محمد الوهاب أو استدل في بيان البدعة أشد من الكبائر: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قوله ومن أظلم عند المفسرين ما أظن بينهم خلاف، إنه إذا جاءت هذه الصيغة ومن أظلم كقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وقوله في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. فإذا جاء هذا النص ومن أظلم فإن معناه لا أحد أظلم، فقوله هنا ومن أظلم أي لا أحد أظلم من من افترى على الله كذبا، والمبتدع صدق أم كذب على الله؟ إذن لا أحد أظلم منه. وما قال الله هذا في العاصي سبحانه وتعالى؟ قال هذا فيما كان وسيلة للشرك الأكبر وهي الصور، فقال ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق خلقه، لأن أول شرك ظهر في الأرض في الصور، وكذا البدع وسيلة للشرك فهي من أعظم الظلم لأن وسيلة للشرك. فالمبتدع يدعي أن هذا الذي اخترعه سواء كان في باب الجهاد كإقامة الثورات والخروج على ولي الأمر لإصلاحه، هذا في باب الجهاد، الجهاد عبادة، فابتدع في باب هذه العبادة واخترع الخروج على ولي الأمر كفعل الخوارج، أو كان في باب العقائد كعقيدة الجهمية ابتدعوا إبطال أو تعطيل الصفات، أو في باب العبادات كالصلاة كصلاة الرغائب، أو الأذكار كالصوفية الصلاة على النبي النارية، فهؤلاء كلهم مدعون أن ما يدعون إليه الخلق إلى مثل هذه الأفعال أن الله أمر بها بلسان الحال أو المقال، ولسان الحال أنطق من لسان المقال. فلما يقول للناس قولوا يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني، أيها الناس إن اذكر الآيات، إن تنصروا الله ينصركم، هيا اخرجوا على ولي الأمر، ويذكر له آيات الجهاد. ماذا يعني هذا؟ أن من الجهاد الذي يحبه الله ويرضاه ما يأمرهم به من الاختراع والخروج على الأمر، فيكون افترى على الله كذب ولا لا؟ فالله لم يأذن له بهذا، فهو افترى على الله بدعة اخترعها ونسبها إليه سبحانه. فتبين من هنا ومما قاله الشاطبي بأن المبتدع مستدرك على الله، بل وناسب هذا الذي اخترعه دينا، ناسب هذا الذي اخترعه من الدين إلى رب العالمين، يكون قد كذب على الله وافترى عليه سبحانه وتعالى. فلا أحد أظلم حين إذن منه، وذلك ليضل الناس بغير علم. فهذا مصيره حينئذ إضلال الناس. فإذا قال لك المبتدع يا أخي أنتم كيف اللي يضل، والله أنا ما قصدت أضل الناس بغير علم. وهذه الآية في من يريد أن يضل الناس بغير علم. نعم، اللام أحيانا تأتي للتعليل، اشتريت الكتاب لأقرأه، هذا يدل على إيش؟ التعليل، لكي أقرأه. وأحيانا تدل اللام على إيش؟ على العاقبة، اتخذوه يعني موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون ليس معناه أن السبب ما يدرونهم، لكن آل بهم الأمر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فهل يجوز للمرأة أن تمر بجانب الرجال متساهلة وتفوح منها رائحة الطيب، وهذا يهيج شهوة الرجال ويوقع في الزنا، ثم تقول أنا والله ما في نيتي أبدا أن يشم الرجال فوح أو طيب هذه الرائحة؟ فحينئذ هل تخرج من النص؟ لا، لأن ما دام مرت سيقول الأمر أنهم سيجدوا ريحها. وكذلك في الغناء، ابن مسعود قال في قول الرب سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال والذي لا إله إلا هو الغناء، واستدل بهذه الأثر العلماء على تحريم الأغاني. فهل المغني الآن يقول والله أنا أحج وأعتمر وأحب للمسلمين الخير، أنا أغني لأطرب قلبي، ما نويت أن أضل عن سبيل الله؟ لا شك أن العاقبة فتنة القلب وإمراضه وإحداث النفاق فيه، كما قال ابن مسعود وغيره الغناء ينبت النفاق في القلب، أو قال رقي الزنا، فيكون مصير من أدمن الأغاني أن الصد عن سبيله. إذا جلس في درس ما يستطيع يتبرم، ويريد ما يريد يسمع قرآن، ما يريد يسمع كلام طيب، لأنه دخل في قلبه حب الغناء. فغناء الشيطان وكلام الرحمن في قلب عبد لا يجتمعان. فعلى كل حال مصير البدع المآل إلى إضلال العباد عن طريق رب العباد. والشياطين تحب وإيقاع الآدمين في البدع أكثر من المعصية، هذا من أعظم أسباب الحكم أن البدعة أشد من الكبيرة. قال فضيل بن عياض البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. فإذا هؤلاء إنما ظلموا أنفسهم بفعل البدعة والتي فيها كذب على الله ونسبة دين لم يقله إليه، كالمولد، كخروج على الحكام، كبدعة الأشاعرة، كبدعة الماتريدية، كبدعة المرجئة، وغير ذلك مما ابتدع في الإسلام. حتى في العبادات كمن يوحي الشيطان إليه أن يطرب في دعاء قنوت رمضان كتطريب القرآن، يقول هذا أجمع لقلب العوام، واسم العوام يكثرون في المسجد ويصبحون العوام يحبون هذا الأمر وينتشر الإسلام والخير. هل المصلحة تكثير الناس في المسجد والمصلحة العامة بالشريعة؟ الجاهل وش يفعل؟ يجعل المصلحة تكثير الناس. يا أخي لما تركت القنوت في تطريب في قنوت رمضان ما عاد صار يصلي إلا صفين، أول كان يشوف إلى آخر المسجد، ثم يأتي الجهول وش يفعل؟ يقنع بهذا، وش يسوي؟ يبدأ يطرب وكذا عشان يجيب الذي فقده في المسجد. كان المصلحة تكثير الناس في المسجد. النبي يقول النبي يأتي يوم القيامة مع الحق، ما معه إلا رجلان، يأتي النبي ما معه أحد. إذا المصلحة كان أن يستمر النبي على الدعوة الصحيحة سواء اتبع ولا ما اتبع، مو بالمصلحة أن يكثرون الناس عليك حتى تحقق الشريعة. المصلحة أنه تعمل بالشريعة، والله عنده النصر مو بعندك. هذا معنى يغيب عن كثير من الناس، يخوفوك بالناس، يقول لا عاد صار أحد يصلي لما تركت البدعة دي، افعلها. وقد جاء في الأثر أن الإنسان مرة من المرات يبتدع بدعة، يحكم كتاب السنة ما يتبع أحد، فيبتدع بدعة فيتبعه فيستمر حينئذ. أي نعم، الآن بعد الآن نكون إن شاء الله. وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم. ألا ساء ما يزهرون. ما وجه أن البدع أشد من الكبائر من هذه الآية؟ ما عليه إثمها وإثم من عمل به. والكبيرة. ولماذا لا نقول الكبيرة؟ لأن البدع يتبع فيها، يراها حسنة، فهو يحمل أول من ابتدع البدعة يحمل البدعة وزرها كامل لا ينقص منه شيء، وكل وزر كل إنسان قلده في البدعة لأنه يراها حسنة وأن الله يحبها، فجاءته شبهة فصار يعمل بها، فحينئذ الله حذر. فلما أنزل الله الكتاب قال ماذا؟ قيل ما نزل أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين، فهؤلاء يحملون أوزارهم غير ناقصة، بل وأوزار المتبعين لهم ممن قلدوهم. فإذا قلد الناس شخص في البدعة كرجل كان حسن الصوت، جاء في بيت المقدس فصلى إما النصف من شعبان أو أول ليلة جمعة من رجب، فلعلها النصف. فأول يوم قام يصلي استحسن صوته بعض الناس وجاء اثنين خلفه، فصار في كل سنة مثل هذا الوقت يأتي حتى امتلأ المسجد رغبة في هذه البدعة التي استحسنها، فظنوا أن هذا الوقت مقيد بإيش؟ بهذه الصلاة. فهذا لا شك لما أحدث البدعة وقيد وقت النصف من شعبان أو غيره في الصلاة في المسجد، نعم، أو الرغائب أو الجمعة من رجب، حمل وزر البدعة كامل. حتى كل اللي جاءوا في المسجد وصلوا معه واستحسنوا بدعته ورأوا أنها حسنة وصاروا بعضهم يثني على هذا الإمام أو هذا الإنسان الذي ابتدع هذه البدعة، كل هؤلاء أوزارهم على هذا الرجل لأنه هو الذي أغراهم بهذا. إذا ابتدع يعني في ذلك في الدين، وهذا فيه أن البدع أشد من الكبائر، لأن عادة الكبيرة إذا رأى إنسان شخص يفعلها نعم ما تقلد كبيرته هذه مثل ما يتقلد البدعة الذي يراها من الدين وتنتشر كما ترون كيف تنتشر البدعة، فإن البدعة لها زين في القلب وإنها طريق النار والنار حفت بالشهوات، فما أسرع انتشار البدعة إذا ظهرت. أما السنة فالسنة طريق الجنة والجنة حفت بالمكاره، فما أبطأ الطريق إلى انتحال السنة وأصعبها وأوعرها. ومن هنا شرع أو أنكر السلف مناظر مع أهل الأهواء، وخاصة صارت تجري في هذه الأزمان على صورة مستقبحة لو عرف عنها السلف لأنكروها جدا، وهي أنهم يذكروا موعد البرنامج في القناة الفضائية فيجتمع حشود عظيمة لهذه المناظرة، يمكن يسجل العدد 8 مليون في العالم أو 2 مليون، وهذا عكس ما كان عليه السلف من ترك مناظرة أهل الأهواء واستحباب ذلك. فابن عباس ما ذهب نظر الخوارج بأمر من علي ولم يكرر ولم يحشد الناس في مجلس المناظرة، فما قال ابن عباس احشدوا فإن علي ولي الأمر أمرنا أن نناظر المحاضرة المناظرة مع الخوارج، احشدوا شوفوا كأن حلبة مصارعة من يهزم فينا الآخر. فهذا فيه خطورة حتى على المناظر صاحب السنة، فقد يدخله الرياء والعجب، يقول الناس كلهم ينظرون لينا، خليني لا أهزم، خليني أظهر أحسن ما عندي من نصوص حتى الناس يثنون علي. فهي فيها دعوة حقيقة للرياء، أي بدعة أحيانا تكون مقرونة بالرياء والسمعة. ولذلك أنكر اللالكائي المناظرة مع أهل الأهواء علنا، وقال إنما نشر البدعة بين الناس مناظرة أهلها، فلو تركوا مكبوتين مقهورين بدعهم لما انتشرت، لكن صار يحضرون أهل السنة ويسمعون مناظرة، تقع المقدم البدعي اللي يذكرها المبتدع في قلبه موقع أعظم من صاحب السنة، لأن السنة إلى النار إلى الجنة، جنة حوث مكاره، أما أن البدعة ومقدماتها إلى النار والنار حفت بالشهوات. لذلك قال لي بعض العامة لما كنت أسمع هذه المناظرة وإن كان صاحبه يذكر حق من طاعة ولي الأمر إلى آخره، قال لي أوقعوا في قلبي شبهة في اتصالاته يتصلون على الأستاذ هذا اللي يرد عليهم بدعة الثورة وكذا، ما تركوا له يعني فرصة يحل الشبهة ويكشفها، إلا قال خلاص يا شيخ في اتصال، أعوذ بالله. فحينئذ تقع في قلبهم بموقع فيهلكوا، وما كانت عادة السلف، فلا زالوا يتابعون السلف على ترك مناظرة أهل الهوى. ودعا الأباضي أو ذاك ما أذكر العلامة بن باز ليناظره في الحرم، فأبى الشيخ ليس خوفا منه وإنما اتباعا للسلف الذي ما عرف عنهم المناظرة العلنية. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نعم. بعدها قال وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم. نعم، هذا فيه بيان أن البدعة أشد من إيش؟ من المعصية، لأنه قال في أهل البدع من الخوارج كلاب النار، أولا سماهم كلاب النار، حتى الزنا ما سماهم كلاب النار، الزنات وأهل الخمور وهو العقوق للوالدين ما سماهم كلاب النار، سمى أهل البدع من الخوارج كلاب النار. هذا الوصف القبيح من الرسول، والذي يدل بالفصيح على أنهم أهل باطل ومنكر عظيم، باللفظ الفصيح كلاب النار. فقال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، أمر بقتل الخوارج. لكن هذا ألا يدل حينئذ على البدع أشد من الكبائر؟ لأن الولي الأمر وإن جار وكان من الفجار فقتل العلماء وسفك الدماء فإنه لا يجوز الخروج عليه، ولا هذا الحجاج كان حاضر زمنه أنس وابن عمر وابن عباس لم يأمر بالخروج عليه ولم يثير عليه الرأي العام كما يفعل الجهل اليوم من قاعدة الخوارج، الجمعة ولا في كلمات المساجد ولا في رسائل مصنفة ما عليه. لما قال اقتلوهم في أهل البدع من الخوارج وقال في ولاة الأمر اصبروا عليهم مع أنهم أصحاب فجور دل على أن أشد من الكبائر. ولكن هنا مسألة، هل الخوارج عمل بحديث لئن ألفيت قتل عاد ولحديث فأينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لقتلنهم قتل عاد؟ هذا الحديث معناه أول ما تشوف خارجي يكفر بالكبيرة كالحكم غير ما أنزل الله، كفر بالخروج مع أن ابن عباس بين الحكم غير ما أنزل الله، يعني لا تصل الكفر الأكبر كما قال كفر دون كفر. لم كفروا علي لأنه حكم أراء الرجال فهو كافر، فأمروا بالخروج عليه. لا نقتلهم أول ما نراه، يعني شفناهم مجموعين في استراحة دائم كذا، نروح بالرشاش نقتلهم. ليش فعلت هذا؟ يقول النبي قال اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. إذن كيف نعمل بهذا النص؟ إذا حملوا السلاح فهم الصحابة كما ذكرنا، علي ما بدأ يقاتلهم حتى هم بدأوا، وإلا ففي حال السلم وترويج الفكر التكفيري يرسل لهم من يناصحهم كما تفعل وزارة الداخلية الآن جزاهم الله خير، يرسلون لجان من المناصحة لقاعة الخوارج المتأثرين بالفكر وينصحوهم يذكرون الأدلة تزيل عنهم الشبهة في تكفير الحكام الحاكم الشرعي. لكن متى تبدأ الدولة تقاتلهم؟ بدأوا قتلوا عسكري وبدأوا يقاتلون ويعتصمون باستراحة، هنا يبدأ القتال معهم. إذن أقبح ببدعة إذا انتحلها صاحبها يود النبي بنفسه لو يقاتله، أقبح بها بدعة الخوارج. فإن النبي قال فأينما لقيتموهم أوصيكم أن تقتلوهم، يعني إذا بدأوا القتال كما فهم علي، لئن لقيتهم أنا لأقتلنهم قتل عاد. لما؟ لأنهم مفسدين في الأرض، يقتلون أهل الإسلام، يأتوا المتبرجة، المتبرجة فعلة كبيرة كما فعلوا جبهة الإنقاذ الخارجية في الجزائر، امرأة متبرجة تكون مصلية موحدة لله وإن كانت ملعونة لكن لم تخرج الملة بالتبرج، فينحرونها نحر النعاج ويأتون لإنسان مسبل ثوبة. والآن التي كما أعلن في الأخير في بعض التقارير ما يسمى بداعش يكفرون، صاروا بالصغيرة هم بالكبيرة أشد من الخوارج الأوائل. من فعل عندهم صغيرة الشوهان نظر إلى المرأة كانت تمشي نظرها ذبحوه، فهذا فساد عظيم. لأنهم إذا قتلوا أهل الإسلام من يحمل راية الإسلام تعليما صلاة زكاة؟ وأكثر المسلمين عندهم معاصي وكبائر، فمن يبقى يحمي حمل الإسلام؟ نعم، فعلى أهل الإسلام أن يحذروا هذا النحلة بأن ينتبهوا لأولادهم عند من يدرسون، نعم عند من يحفظون القرآن، ما هو الفكر الذي عند المدرس؟ هل على منهج أهل السنة؟ يعرف متى يكفر الحاكم ويرجع للعلماء الأكابر والراسخين في العلم، أو هم شباب المتحزبة الذين أساءوا الظن في العلماء وقالوا عملاء سلطان وقالوا حكام كلهم كفار من غير تفصيل؟ فإذا كان مع هذا الصنف يمشي مع هؤلاء الناس فقد قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يمشي مع أهل الأهواء فيأس منه، إذا رأيت الشاب ينشأ بين أهل الأهواء فيأس منه. فإذا كان ابنك مع مجموعة دائما يحرش على السلطان وعندنا فساد إداري والسلطان ويهيجون عليه فهؤلاء حزبيون، فعليك أن تأخذ ولدك من عندهم إلى أصحاب المنهج المعتدل منهج السلف. فأبو بكر صحابي سمع إنسان يهيج على ولي الأمر كما في عند أبي داود أو عند الترمذي عفوا، قال انظر إلى الأمير يلبس ثياب الفساق، قال له اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من ذكر مقتضيات تهيج الناس على ولي الأمر، عندنا اليوم عندنا فساد إداري، اليوم كذا اليوم كذا، حتى الناس يكرهون الأمر، يقولون يتمنون زواله يخرجون عليه. فالله يعرضه للإهانة بأي شكل من الأشكال، الله على كل شيء قدير. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فإذا رأيت هذا الضرب من الناس فاحذر على ولدك منه، انتزع ولدك منه، لأنه إذا دخله داء الكلب وعضه هذا بهواه فإنه لن يخرج هواه من قلبه مهما تكلمت مع ولدك، فيصبح فريسة حينئذ للأنذال من الخوارج يرمونه في النيران في البلدان التي ابتليت بالجهاد البدعي، ويرجع لك ابنك جثمان لا حصل الشهادة في سبيل الله لأنه جاهد على طريقة بدعية من غير راية. سائل بعض الناس الذين يفعلون الثورات، قلت لهم بعد ما تخرجون هذا الحاكم البعثي وش تحكمون؟ قال والله ما ندري. وبعضهم قال حكم مدني، يعني يكون في كنيسة ويكون فيه. طيب إيش فائدة الجثث هذه تقاتلون؟ ما تعرفون الراية؟ من قاتل تحت راية عمية مات ميت الجاهلية. قال الإمام أحمد لما سألوه فقالوا له إذا جاء عدو يريد أن يدخل على البلد، قال نخرج إليه؟ قال إذا كان معكم إمام تجتمع الكلمة. وانظر الآن في سوريا، داعش، جبهة النصرة، جبهة، لما ما كان عندهم على نصح الإمام أحمد إمام يجمعهم في الدفاع صار الآن يقتل بعضهم بعض على نصح الأئمة رحمة الله عليه. أسأله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين. يقول سائل من الجزائر في ليلة القدر يختم اليوم صلاة التراويح ثم يدعو قبل الركوع، يختم اليوم صلاة التراويح ثم يدعو قبل الركوع، فيجوز ذلك؟ أول ما يدرك ليلة القدر، وقل في العشر الأواخر التي يرجى أن يكون فيها ليلة القدر ويتأكد كالأوتار، هكذا السؤال. أما تقول في ليلة القدر وش يدريك أنه تلك ليلة القدر، ويش يدري الإمام؟ ما الذي يدري الإمام من ليلة القدر ثم يصنع لها مثل هذا الذي تقول؟ فعلى الإنسان في ليل الوتر أن يجتهد أكثر من ليل الشفع في العشر الأواخر من رمضان، لأن ما ظنت أنت كلية القدر. نعم. وقال يختم الإمام صلاة التراويح ثم يدعو قبل الركوع. القنوت جاءت آثار تدل على أنه قبل الركوع وبعد، فهو خلاف تنوع. أي نعم، خلاف تنوع. إذا رأيت إمام يقنط قبل الركوع فلا تنكر عليه، وإذا رأيت إمام يقنط بعد الركوع فلا تنكر عليه. نعم. غير أننا ننصح الأئمة أن لا يطربوا في دعاء القنوت، لأنه ما ورد هذا. فإنه كما يدعو في السجود يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، إذا جاء يصلي بالناس يقول اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم، لا يقرأ كالقرآن. اللجنة الدائمة أفتت أن قراءة دعاء القنوت اللهم اهدنا في إلى آخره، هذا يقولون إخراجه على قراءة القرآن لا يجوز، لأن ذلك الترتيل للقرآن، ليس منا من يتغنى بالقرآن. فينبغي لأئمة المساجد أن يعوا هذا، يدعو هكذا دعاء ساذجا عن التطريب والمد، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذه السنة. نعم. ونخشى أنه ما يرد الدعاء، إذا كان تعدى في الدعاء وأتى ببدعة فيه يخشى أنه يرد في وجهه، فإيش يستفيد الناس حينئذ؟ يقوم طوال رمضان ودعاءهم ما يكون يعني ربما مقبول، لأنهم ابتدعوا وأقروا الإمام ما أنكروا عليه. ينبغي يأتوا الإمام، ما بيكم يا أخوان طلبة أن تكونوا سلبيين أنتم، كل ما تشوفون في مسجد سواء هذا المسجد سواء في مسجد تصلون فيه سلم الإمام، تعال يا أخي الفاضل، ليش العلماء أنكروا ذلك؟ وبلازم أنه يستجيب لك من أول مرة، كرر، فلا بد يكون لك نصح. نقول والله ودنا دعانا يستجاب، لا تطرب يا أخي بالدعاء، بارك الله فيك. نعم. أعاني من الكسل عند طلب العلم في هذه الأيام، نصيحتي لك أن تستعيد من العجز والكسل كما كان النبي يستعيذ منه، يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وتعمل ما يناسب مما يجعلك تترك الكسل. قلة الطعام، فكثرة الطعام هي التي تأتي بالكسل. الحجامة، وتسأل طبيب الحجامة ما هو النوع من الحجامة الذي يؤدي إلى النشاط. نعم. ولا تصاحب القسالة لأنك تصير مثله. إذا قلت لرجل ترى هذا المسألة تحتاجها، راجع الآن والبكرة، تأتي بعد فترة تسمع يقول غدا، إذن ستسرق طبعه، لا تصاحب، هذا كسول، الطبع سراق. صاحب النشطة أهل الهمم العالية الذين يجمعون بين الدين والهمة العالية وترك الكسل والعجز، والنبي يقول استعن بالله ولا تعجز صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو الله من العجز والكسل، والطبع سراق والمرء على دين خليله. فليكن عندك همة عالية، لا تؤجل عمل اليوم الغد، عمل اليوم إلى الغد، وتوكل على الله، فالتوكل يعطيك قوة، وذكر الله يعطيك قوة أكثر من ذكر الله، فإنه يعطيك قوة. واقرأ في سير السلف وطلبهم للعلم، فإن هذا يعطيك نشاط. الإمام أحمد كيف يواصل كان الطلب رحمة الله عليه، ويسافر في البلدان، وجابر يسافر الشهرين لسماع حديث واحد، فهذا يزيدك. وقل اللهم أعني أعوذ بك من العجز والكسل، وأكثر من ذلك. بعض طلبة العلم يعتزل دروس المشايخ إلا قليل، وصار يدرس عن طالب علم بحجة أنه يتأهل علميا ثم يذهب إلى دروس المشايخ. على الإنسان أن يطلب العلم عند من يعتقد أنه يفهم عنه وأنه من أهل العلم، أنه من أهل العلم. فهذه التسميات صارت تؤخذ الناس عن الاستفادة. يقال فلان طالب علم مو بعالم، سبحان الله العظيم. وحينئذ يعني سؤالي لك، هو مؤهل للتدريس ولا لا؟ لا ما يقولها لي، لأنه قال مؤهل للتدريس يذهب حسده هباء منثورا، هو بيوحي بكلمة طالب علم تقليل شأنه، لا زال طالب، يفك الحرف، لأن هذا اللفظ المبهم يفرح به الماكرين. هو لفظ صحيح طالب علم، لكن يعرف الماكر أنه لو قالوا للعامي فإن العامي سيفهم الأمر على غير وجهه، سيفهم أنه يفك الحرف يعني ألف باء تاء في العلم، فينبغي حينئذ أن يشرح للعامي إذا عرف أن هذا الأمر مبهم له، يقول ترى طالب العلم يكون من أهل العلم لكنه يزيد في الطلب ولا يزال يفهمه، وأنه عنده أهلية للتدريس وعنده. أما هكذا يأتي بعضهم يشغب على أهل العلم بزعم أنه يطلب العلم وفلان عالم، فلا تطلب عند من يطلب العلم. طيب ما دام أن أهل العلم أثنوا عليه ما المانع بطلبه؟ نعم لو تزاحم فصار الوقت مزحوما، فتقديم أهل العلم الأكابر أو الكبار المعروفين حينئذ يكون هو المجدي، لكن يكون في بلد يحتاج فيها إلى درس يقيمه رجل ما بلغ أن يكون من رتب أهل الاجتهاد، فيزهد فيه بزعم أنه ما صار عالما راسخا كبيرا، هذا من الصد عن سبيل الله، هذا من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم ولا يجوز هذا. هل يكبر المأموم مع الإمام لسجود التلاوة في الانتقال للسجود؟ على كل حال أنا ما عندي سنة، لكن قد يستدل على ذلك بأن النبي كان يكبر مع كل خفض ورفع، أن هذا كأنه في السجود في الصلاة، لكن الآن لا أذكر أحد يعني من أهل العلم قال تنزل في الصلاة وراء الإمام غير تكبير، أو هو لا يكبر الإمام، أن الإمام لا يكبر. هل يجوز القراءة في حلقة قرآن يقرأ كله فيها فرد ربع جزء؟ لا، هذه القراءة بالإدارة، ربع جزء ربع جزء، قال الإمام مالك القراءة بالإدارة بدعة. نعم هل يجوز إذا نسيت أن أغلق الجوال قبل الصلاة وبدأ يصدر صوتا أثناء الصلاة نقوم بحركات في الصلاة لكي أغلقه؟ نعم نعم فورا تغلق ولو كانت سبع حركات، هذا كلام الحنفية يقولون إذا تحركت ثلاث حركات تبطل الصلاة، ذلك تجد الحنفي يزعج الناس، ربما يضرب الجوال يقول تبطل صلاة ويرن يرن يرن إلى يزعج الناس، يكلمه بعد الصلاة بعد ما سلم يسك، ليه ما سكت أثناء الجوال الصلاة؟ حركة الأولى نعم إخراجهم من الجيب، الثانية نعم البحث عن الرقم السري للفتح لكي يغلق، المهم الثالثة إغلاقه بطلت الصلاة، ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا ليس بصحيح، لا دليل على أن ثلاث حركات تبطل الصلاة. واستدل الأحناف بكون النبي نزل من منبره وكان منبره ثلاث درجات، فأكثر من هذا بطلت الصلاة، نقول كلا، فإنه قد حمل بنت بنته أمامه ووضعها حملها وضعها في سن نسائي ما بطلت صلاته. نعم فليس هناك دليل على أدنى شيء ثلاث حركات يبطل الصلاة، فيكذون يكرهون لما يروا صاحب الحديث يشير أن الأخاف أنهم هذه حركة هذه حركة حركة حركة بطلت، هم لا يحبون الإشارة بالأصبع. نعم على هذا إذا كانوا يعتبرونها هذه حركة. إلا إذا قالوا نقصد بالحركات هي ما كان خارج الصلاة، فهذا يلزمهم حينئذ أن لا ينكروا على من يحرك أصبعه في التشهد لأنه من داخل من الصلاة. طيب لما يتعرض الناس للرد على بعض من عرف بالقراءة أو المشيخة نعم في باب التبديع والإسقاط والتهمة بالمنهجية الضالة يكون من أهل العلم يرجع إليه، وفي الخطأ إن كان من ذوي العلم ورد عليه خطأه فلا بأس، أما يأتي إنسان مثلا ناشئ أو كذا يحكم من غير ينتظر لكلام العلم، يقول فلان مع احتمال خطأ، يقول فلان إخواني، فلان كذا، يصبر حتى يصدر أهل العلم عن رأي فيه. إذا ما صدر عنه رأي فيه فله يتقدم أهل العلم ويبدأ يتكلم، لأن هذا يؤدي إلى خلافات عظيمة، فيصبر. أما الرد على الخطأ العلمي ما في مانع هذا، أما أنه يبدع مثلا لا، يترك هذا المجال لأهل العلم يعرفون المصالح والمفاسد. طلب العلم كثيرون، لكن منهم المتعلمون والكسالى والمثبطون والمتسرعون في الحكم على الأشخاص، فمن أماشي وماشي أهل العلم، واترك هؤلاء الذين يثبطونك عن العلم وينهونك عن حضور حلقاته، لا تحضر عندهم ولا تجلس إليهم، لأن المرأة عزيز خليلة. يعرض قاص صدوق من نقل الفقه مسألة فيها خلاف وحفظ الخلاف والأدلة ووجه الدلالة وفهمها وفقها، لكن ينقل الذي يراه راجحا أو ينقل الخلاف مائلا إلى ما لا. إذا كان قاص فهذا مبتدئ، يعني مثلا ما كان من أهل العلم فإنه يعلم الناس قول الأعلم، مثلا قال الشيخ بن باز، قال الشيخ بن عثيمين، لكن أنه يرجح ما تأهل هذا خطأ، أنه يصير على كلام الله بغير علم، يصيره إلى الكلام الله بغير علم. إذا كان الإنسان كثير التجوال فربما يمكث في مدينة سنة وربما يمكث في مدينة أخرى أقل من ذلك، فهل يكون حكم حكم المسافر؟ إذا كان الإنسان قد جلس في بلد فصارت له زوجة فيها وصار يعتقد أنه من أهل تلك البلد، فصار في سفر كل سنة يذهب هنا ويذهب هناك، فهو مسافر، حكم المسافر حتى يرجع إلى البلد اللي استقر فيها، حتى يرجع إلى البلد الذي يستقر فيها. نعم، كم مكث سليمان متكئا على عصاه بعد موته، ولماذا لم يعلم أهله وعامة الناس؟ أظن الذي في ذهني أنه مكث سنة عاما، ولماذا لم يعلم أحد؟ هذا من حكمة الله، حكمة الله، حتى تعرف الجن أنه لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب المهين، فبين لهم أنه ما يعلمون الغيب بالجن، لأنه كان متكئا على منسأته عصاه فأكلت منها دود الأرض فسقط بعد سنة، وكان على مكان يشبه الزجاج بحيث يرونه الجن قائم ويظنونه حي، بما أنه حي ينبغي أن يمكث في العذاب المهين والاستمرار في طاعته، فلما مكث سنة ميت تبين الجن أنه ما يعلمون الغيب، وأنه لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب المهين. بينتم فضيلتكم جواز رجوع الرجل في إذن للزوج بصيام نافلة ذكر فعله صلاة الفرج، فهل هذا يكون حقا للزوجة لا سيما وأن تشارك الرجل في ذات العلة؟ لا، في فرق يا أخي بين الحكمة والعلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لها أن تصوم وزوجها حاضر أو شاهد، هذه الزوجة، أما الزوج له أن يصوم، أيش الزوجة تقول أفطر ترى أنا أريد أن أقضي وطر؟ نعم، هذا ليس لها، هذا للزوج، هكذا جاء الحديث. لعل يعني تقد قلنا لعل الحكمة صيانة، لأنه يتعرض الزوج للخروج الكثير فهو أكثر فتنة من الزوجة اللي هي المفترض أن تكون قارة في البيت. نعم، هي قارة في البيت، فلعلها من الحكمة، لكن ما هو العلة نقول المرأة تفعل هذا، لا، نص الحديث في الرجل، رجل فيه سلس بول ماذا يفعل؟ يتوضى لكل صلاة والحمد لله، يتوضى لوقت كل صلاة. هل ترجحون كتاب لي يعني فقه الحديث لكتب الجمع بين الصحيحين؟ ارجع للبخاري شرح فتح الباري والنووي شرح مسلم، إذا تبي مثل أن تحفظ كتاب الجمع بين الصحيحين الحميدي أو لؤلؤ المرجان ارجع لشرح البخاري ومسلم. طيب، هل الأنبياء تأكل أجساد ومدود؟ لا، لا تأكل الأنبياء أجساد ومدود. الآن لو مريت على كل أنبياء الأرض وعرفت وين مكانهم تجدهم كأنهم أحياء، ما أكلتهم الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر يوم الجمعة من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني. قالوا كيف ذلك يا رسول الله قد أرمت؟ قال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. طيب، نكتفي بهذا القدر، أسأله ينفعنا وإياكم. لقاءنا بعد الفجر في شرح المسند إن شاء الله، وشرح يعني كتاب التفسير، وبرنامج رمضان إن شاء الله أذكره لكم يعني قبيل رمضان بيوم أو يومين دروس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اليوم ايش هو؟ يوم 23 شهر 23. اي نعم، ليلة ان شاء الله ليلة 25 سنشرح كتابا في الصيام والمقترح، الان هو الزاد المستقنع لي، ان يعني ما تجد كتاب يخرج عن مفرداته الا ربما قليل ووسائله. فالمقترح الآن زاد المستقنع ليلة 25 دورة علمية كتاب الصيام كله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ليلة 25 بعد غد إن شاء الله، بعد غد إن شاء الله، غدا مسند أحمد بعد الفجر إن شاء الله. سلام عليكم. غدا مسند أحمد بعد الفجر إن شاء الله. سلام عليكم. Thank you.